هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير. هنوا الهلال سلامة، حارب وعد بسلامة. هنوا الهلال سلامة، حارب وعد بسلامة. اللي يبيعوا واللي بيتجروا في أحلام الصغار، ويخوضوا في أمن الشعوب، ويزرعوا بذور القلق في كل دار، ويقتلوا الآباء ويشردوا الأبناء، ويسكروا بدم العباد الأبرياء، ويخسروا الخلق في موائد الأمار. شاوي اللحم في يديك فطوري، واسلق الفرخ فالفراخ ضروري. شاوي اللحم في يديك فطوري، شاوي اللحم، شاوي اللحم في يديك فطوري، واسلق الفرخ فالفراخ ضروري. نحييكم في بداية هذه الحلقة الأخيرة من البرنامج قبل التوقف السنوي المعتاد في شهر رمضان المبارك، لإفساح الفرصة والمساحة للبرامج الرمضانية الجديدة. وبهذه المناسبة نقدم هذه الحلقة من برنامج أيام زمان، إخراج سعد لبيب، حول مظاهر استقبال شهر رمضان. يرويها عبد الوارث عصر الذي رحل في 22 أبريل عام 1982. أيام زمان. أيام زمان، برنامج يقدمه سعد لبيب. هذه أيها السادة صورة لاستقبال رمضان منذ 100 عام، كتبها إبراهيم رجب، يرويها عبد الوارث عصر. آدي رمضان هو جه السنة دي، كل سنة وانتوا طيبين. السنة الجاية ييجوا عليكم رمضان بخير، وإن كان لنا عمر أقعد برضو أحكي لكم عن أيام زمان. يا سلام على أيام زمان. أي الحاجات اللي هحكي لكم عليها النهاردة شفت أنا بعضها وسمعت الباقي من الناس الكبار اللي لحقتهم. أصل زمان من 100 سنة مثلا كانت الاحتفالات برمضان حاجة تانية خالص. أول ما كان يجي رمضان كنت تحس بالفرحة في كل بيت. يا أبو صالح يا أبو صالح. إيه خير يا أبو صالح؟ شوف يا أبو صالح النبي حرصه وضمنه رجع من الكتاب وجايب معاه كسوة رمضان. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة. قرب يا واد قرب لما أشوف إيه اللي فرقوه عليكم السنة دي. أهو زي كل سنة. شوف يا بطاقية الجديدة البسها يا واد أما أشوف شكلك فيها. الله لايقه عليك والنبي ومزينه الشوشه. ان شاء الله عيش واشوفك لابس العمه يا صالح يا ابن عيشه. وايه اللي في البقجه دي؟ نص طب كتان ونص طب قطنيه ومركوب كمان. شوف تمام تمام على قد رجليك. وفرقوا علينا كمان كل عيل 20 بارة. 20 بارة؟ ايوه يا اما. ازاي يا والا؟ اشمعنى يعني السنه اللي فاتت كل عيل خد 40 بارة؟ قرش بحاله. أما حكاية أهو كفاية رضا. هو الواحد هينهب؟ أصل كل سنة وليها ميزانية. يا واد يا صالح ادي الفلوس لأمك. وأنا مالي؟ طاوع الكلام عشان أخدك معايا ونتفرج على موكب الرؤية. صحيح امتى يا ابا؟ الليلة دي. يا عوض الله يا غني. اجري يا واد افتح الباب لعمك السقة وشيل غطا الزير. طيب. وقبل أول رمضان بيومين ثلاثة كانوا يبعثوا بعض المشايخ والأهالي في الصحراء والخلا يباتوا هناك لحد ما يشوفوا الهلال الجديد ويرجعوا بيت القاضي ويشهدوا برؤية الهلال. في الليلة دي اللي هي ليلة الرؤية كان يخرج من القلعة موكب كبير في أوله فرق من الجنود، كل فرقة قدامها ووراها حملت المشاعل، ومن بعدهم موكب مشايخ الحرف، شيخ النجارين وشيخ الحدادين وشيخ السروجية والمغربلين والفحامين والقهوجية والزيتين والعطارين، كل شيخ حرفة يركب وراه أتباعه من ولاد صنعته. وطول ما هم ماشيين من القلعة لحد بيت القاضي كانوا يزعقوا بعلو حسهم ويقولوا موكب المحتسب. الايه؟ المحتسب. وده بقى صنعته ايه؟ ده بقى موظف كبير بيراقب الاسواق كلها، سوق الخضار وسوق الفاكهه وكاله البلح وكاله الليمون وكل الدكاكين اللي فيها بيع وشراء. سبيل لله يا عطشان، سبيل الجنه والمغفره ليك يا صاحب السبيل. اهم المشايخ وصلوا ودخلوا بيت القاضي. يا ترى شافوا الهلال ولا ايه؟ ومستعجل ليه؟ قال يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. يابا يابا. ايه يا واد انت دوشك كده ليه؟ ما تتفرج وانت ساكت. شوفوا في الراجل ده يابا اللي شايل على ايديه ميزان كبير قد ايه. اهو ده الوزان اللي ماشي ورا المحتسب وكل بياع يعمل له حساب. ليه بقى؟ اصله بيكشف الغشاشين ويمسكهم، ويا ويل البياع اللي ما يوزنش بالحد والمصلحة لو وقع في ايديه يسلمه للجلادين. شايف اهم الجلادين ماشيين وراه. سبيل لله يا عطشان، سبيل الجنة والمغفرة ليك يا صاحب السبيل. خلوا على خير الأنام المصطفى. المشايخ خرجوا من بيت القاضي ودلوقتي هنعرف ان كان بكره صيام ولا افطار. طب خد الليلي طاسه ميه. من عينيا. بكره صيام بكره صيام على حكم قاضي الاسلام. بكره صيام بكره دلوقتي قسموا نفسهم فرق فرق، كل فرقة ولها طريق تمشي فيه عشان يلفوا البلد من أولها لآخرها، وكل واحد يعرف إن بكرة صيام، وكل جامع ينور مدنته. بكرة صيام، بكرة صيام، على محاجة وقاضي الحساب. بكرة صيام، بكرة صيام. وكل ليلة من ليالي رمضان يطلع المسحراتي بعد صلاة العشاء ماسك في ايده الشمال طبلة، وفي ايده اليمين عصاية صغيرة او سير من الجلد، وقدامه ولد شايل انديلين، ويدور يلف على بيوت الحي بيت بيت ويحيي كل واحد باسمه. يا مسعد اللي يقول لا إله إلا الله لمحمد الهادي رسول الله، يا أبو السعود يسعد لياليك، يا أبو الكرم الله يخليك، واهدي السلام والتحية لست العرايس الزكية واختها المحروسة ست البنات نفوسة. أبو صالح، يا أبو صالح. إيه يا ولية؟ ربنا ما يقطع لك عادة، هات خمسة فضل المسحراتي، كل سنة وانت طيب. وهنطلب منه إيه؟ قصة المعراج ولا المولد النبوي ولا قصة الهجرة النبوية؟ أنا عايز أسمع قصة الهجرة. خد يا صالح، لف الخمسة فضلية في حتة ورقة وولع الورقة وارميها لعمك المسحراتي. وولع الورقة ليه؟ انت غلباوي قوي ليه؟ يا عبيط، علشان يشوفها وهي نازلة منورة. يلا أوام قبل ما يحود على سكة الكومي. يا عم يا مسحراتي. أنا عمين. استنى شوية. ربنا يخليك يا صالح، طالع لابوك طيب وفالح. خد بقى اللي في الورقة دية وسمعنا الهجرة النبوية. الله يهديك ويسعد لاليك الفاتحة على رسول الهدى، صلوا يا مستمعين، نبي اصطفاه ربنا بعته لنشر الدين ويظهر الحق مش بالقوة لا باللين، وكان شعاره نداه لا إله إلا الله، واللي الإله وياه يصبح في حصن حصين. على رسول الهدى صلوا يا مستمعين. وفي بعض الليالي كان المسحرات يحكي للستات والبنات وهم قاعدين في المشربية حكايات فكاهية مسلية، وبعد ما يلف الحي كله يقعد على القهوة عشان يرتاح شوية ويطلب فنجان قهوة بخمسة فضة، ويستمع بقى للأبو زيدية اللي هم شعراء الربابة اللي يحكوا قصة أبو زيد. كان شاعر الربابة يقعد على مقعد صغير فوق مصطبة القهوة وياه عازف على الربابة يساعده ويسنده في ضرب النغم. والتطم البطلين كأنهم جبلين أو أسدين كاسرين، وغنى فوق رؤوسهم غراب البين، واختلفت بينهم ضربتين قاطعتين. أيوة. وأخذ الزنات الضربة بطارقة البلاد. أيوة. ولكنها وقعت على رقبة الجواد. أيوة. فبرتها كبري القلم ووقع الزنات على الأرض من الألم، فركضت أعوانه وهجمت فرسانه. أيوة. وتقابلت الأبطال مع الأبطال. أيوة. من اليمين ومن الشمال، وجري الدم وسال، فيا لها من واقعة تشيب الأطفال. وعند غروب الشمس دقت طبول الانفصال، ورجع بني هلال في فرح واستبسال، وأمامهم أبو زيد فارس الفرسان، وثيابك شقائق المرجان. أيوة. فاستقبلته النساء بالزغريد والطبول. أيوة. ولسان حالهم يقول صلوا على طه الرسول. اللهم صل عليه. صل على الهادي. هنوا الهلال سلامة، حارب وعد بسلامة، هنوا الهلال سلامة، حارب وعد بسلامة. في ساحة الميدان كالمارد الشيطان، في ساحة الميدان كالمارد الشيطان، تخضع له الفرسان وما عليها ملامة. صوتك مثل الرعب، صوتك مثل الرعب، وسيف ماضي الحد، صوتك مثل الرعد وسيف ماضي الحد، في الطعن ما بيرتد حتى يزول الهامة. الله الله الله. وفي بعض الأهاوي كان يقعد المحدد ويحكي للزباين سيرة السلطان الظاهر ببرس، ده يحكيها من غير ربابة بقى. في بعض الأهاوي كمان كان نوع تالت من الرواه يسموهم العنترية، الواحد منهم يقعد ويقرأ من كتاب سيرة عنتر بن شداد وعبلة، وبرضه ما كانش يستعمل الرباب، كانت شطرته تبان في قوة الإنشاد وتأثيره على المستمعين. قال الراوي: يا سادة أكرام، سطع نور الإسلام على مشارق الأرض ومغاربها، وأصبحت بلاد الهند والصين وبخارى وسمرقند وفارس والأناضول كلها بلاد إسلامية، لغتهم عربية وقلوبهم محمدية، يحفظون القرآن ويلبون صوت الأذان. وكانت مدينة بورصة عاصمة الأناضول قبل أن يفتح الترك إسطنبول، هي المدينة التي ولد فيها محمود ببرس، وقد توفى والده وهو مغازي في سبيل الله، وتركوا يتيما وله من العمر 4 سنوات، وليس له كافل ولا نصير إلا والدته التي كانت تعيش في تطريز الكشمير والشلال الحرير. وكان فيه نوع رابع من الرواة مختصين برواية قصة سيف اليزل أو سيرة دلهمة أو حكايات من قصص ألف ليلة وليلة، وبعض الأهاوي كانت تقدم الألاتية إكراما لشهر رمضان. كان صاحب القهوة يحط دكتين قصاد بعض وشهم لبعض كده ويفرشهم بالشلت وفي وسطهم فانوس كبير، وكانوا الألاتية يقعدوا حوالين المغنواتي، هو يغني وهم يعزفوا ويردوا عليه. عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان والحلو صادي عيد على شط النيل، عطشان يا صبايا دلونا على السبيل، وبنظرة عيني رويني لو يعمل فيا جميل، عطشان يا صبايا دلونا على السبيل، عطشان واللي حيرويني مش طايل منه نظرة وصبر يا عيني جميل عطشان يا صبايا باللون على السبيل بكرة الأحوال تتعدل ودموع الفرحة تسيل عطشان يا صبايا باللون على السبيل عطشان يا صبايا باللون على السبيل عطشان يا صبايا باللون على السبيل كل الحاجات دي كانت التسلية الوحيدة للرجالة في ليالي رمضان أما الأطفال بقى فكانوا يتسلوا برؤية خيال الظل وأما العلماء والأغنياء فكانوا يعملوا في كل ليلة ختمة أو حلقات ذكر نص الليل كان فيه أذان اسمه الإبرار ويتكون من بعض الآيات الشريفة من سورة الإنسان وبعد نص الليل بساعة كان فيه أذان تاني اسمه السلام ويتكون من مجموعة من الصلوات على الرسول الكريم وقبل وقت الإمساك بساعة ونص كان المسحرات يقوم من القهوة ويدور على البيوت بيت بيت عشان يصحي الناس للسحور. وبالشكل ده كانوا من قيمة 100 سنة بيحتفلوا بشهر رمضان في أيام زمان. وبعد أيها السادة، فقد كانت هذه صورة لاستقبال رمضان في مصر منذ 100 عام، كتبها إبراهيم رجب ورواها عبد الوارث عصر. صور الشخصيات سامية رشدي، زكريا سليمان، عبد العزيز أسعد، أحمد أباظة، عبد الحميد زكي، وساعد في الإخراج أمين فكري. أيام زمان برنامج يقدمه سعد لبيب. أصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، هذا الأسبوع تحل ذكرى الشاعر الصديق عبد الرحمن الأبنودي الذي رحل في 21 أبريل عام 2015، ونشارك في إحياء ذكراه الباقية بإحدى حلقات برنامج بعد التحية والسلام. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. التحية والسلام. إلى جنودنا الواقفين على الجبهة، ياللي انت طالع بالسلاح تزرع سلام، سلام حقيقي مش كلام، مروي بعار الغاصبين الطامعين اللي يبيعوا واللي بيتجروا في أحلام الصغار، ويخوضوا في أمن الشعوب، ويزرعوا بذور القلق في كل دار، ويقتلوا الآباء ويشردوا الأبناء، ويسكروا بدم العباد الأبرياء، ويخسروا الخلق في موائد الأمار. كل البلاد اللي رأيتها شربة من الدم الحرام، ياللي انت في الخندق وصبعك على الزناد، افرد شراعك وارتمي في بحر الهلاك، قلبي معاك، قلوب ولاد بلدك معاك، اخوات العسكر، اخوات اخواتي العمال الفلاحين التجار في كل مكان في الوطن العربي مش بس في مصر دلوقت، وكل بلادنا العربية في خط النار، المكنة خط النار، الغيط خط النار، المنجم البترول اللي بيغلف قلب الآبار، المعمل المصنع المدرسة، كل مكان ميدان، انت بسلاحك وانا بسلاحي، انت بالمدفع في الصف وانا بالكلمة والحرف، كل الوطن العربي دلوقت حدود، كل جنود، الحرب ما هيش بس سلاحها مدافع وأنابل وبرود، العلم، الفن، البترول ورغيف العيش، توب القطن، الحرب خنادق ورجال وبنادق ومصانع، قدامكم أرض وإحنا وراكم سد، والنصر لكم والمد، والشمس اللي حتضحك في جبين الغد. رد الجواب. أحلف بسماها وبترابها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها وبترابها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيامي الجاية ما أحلف بالمدفع وبالمدفع، أحلف بالأمن وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع. بولادي بأيام الجاية ما تغير الشمس العربية، طول ما أنا عايش فوق الدنيا أحلف بسماها وبتربها، أحلف بدروبها وأبوابها، أحلف بسماها وبتربها، أحلف بدروبها وأبوابها. أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع. بولادي بأيام الجاية ما تغير الشمس العربية، طول ما أنا عايش فوق الدنيا. كتب هذه الحلقة عبد الرحمن الأبنودي. نلتقي غدا مع رسالة أخرى في برنامج بعد التحية والسلام. فتح الله صفتي. مستمعينا الأعزاء الساهرين على أخير البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، عودة إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، نقدم هذا التسجيل النادر لإحدى حلقات ساعة لقلبك التي يحتفل فيها نجوم البرنامج باقتراب شهر رمضان ومدتها نصف ساعة. سيداتي أنساتي سادتي، مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة احنا بنحتفل وياكم برمضان، وعشان كده هتقضوا ويانا النهاردة حلقة هيشارك فيها جميع شخصيات ساعة لقلبك. النهاردة هناخدكم ونخش مكتب متعهد حفلات وفنانين وفنانات. الحلقة دي من تأليف عبد المنعم مدبولي وأنور عبد الله ويوسف عوف، هيشترك في التمثيل فوزو العجيب والمعلم شكل محمد يوسف، أمين الهنيدي في هلاو، فؤاد راتب الخواجة بيجو، محمد المصري أبو لمع الأصلي، أنور محمد، عبد المنعم عوف، عمر عفيفي، عادل الطبقي، محمد عوض، خيرية أحمد، جمالات زايد، ليلى فهمي، ليلى يسري، أزهار شريف، عبد المنعم مدبولي ويوسف عوف. يلا جدعان، الرايح يقول للجاي، والصاحي يقول للنايم، والصايم يقول للفاطر، هنا مكتب الأستاذة بجريدة لتوريد الوجوه الجديدة، الأستاذة بجريدة وكيل الفنانين والفنانات لإحياء الحفراح والحفلات، عندنا مطربين غسيل ولبس بخمسة ساخ يا بلاش. رقاصة تفتح وتغمض بثلاثة ساخ يا بلاش. خد لك قرطاس مطربين وسلي صيامك. وبالنسبة شهر رمضان المبارك استوردنا رقصات حشمة من نوع اللي ما يفطرش، ومنلوكستات محشية بالجوز واللوز والبندق، والمحل مستعد لتوريد الطلبات، والفنانين للأفلام والمسارح والقهاوي. قرب قرب قرب قرب قرب يا فستق. نعم يا اسطى. اصطف عينك، انت قاعد مش عايز تنسى انك كنت صبي مزين؟ لا مش قادر انسى انك كنت عجلاتي. يا واد اختشي على دمك، لما تندهل تقول لي يا استاذ. حاضر يا اسطى استاذ. المهم مفيش حد سأل عليا؟ عم عبده صاحب البيت. الله يقل مزاجك يا واد. انا بقولك يعني مفيش حد عاوز فنانين؟ اف يا اسطى. اسطى برضو يا استاذ؟ اهو كده اسطى نهايته. مين اللي سأل عليا؟ واحد خواجه اتكلم وقال انه عاوز واحد مخرجاتي. مخرجاتي؟ من الجماعة اللي بيستخرجوا في السينما. قصدك مخرج. بس انا يعني بقولها بالوحوي. يا فرج الله، خواجه وعاوز مخرج؟ يبقى لازم عاوز ينتج فيلم. الظاهر كده يا اسطى. طب اتصلت بالفنانين وطلبت وجوه جديده؟ اتصل، كلمت الجدع المخرج اللي اسمه علي توميكس. عاد، وكلمت واحد كمان من بتوع الروبابيكيا يلم لنا شويه وجوه جديده. برافو يا فوزو، ده انت شربت الصالع اهو. امال يا اسطى؟ طب قول لي. نعم يا اسطى. جهزت الفرقه بتاعت المرشحات الاندلسيه زي ما قلت لك؟ كلهم جاهزين يا اسطى، واشترينا كمان شويه تواشيح بابوني من العطار. عال عال عال عال، انت لهم بقى عشان نعمل بروفة على ودنه. يلا فرقه، يلا فرقه، يا سنبر يا فرقه. ايوه يلا. المدفع ضرب. المدفع ضرب يا اخي. مدفع في عينك، استنى ده ملحوق على الاكل. بس ابتدوا يا جماعه. شاوي اللحم في يديك فطوري، واسلق الفرخ فالفراخ ضروري. شاوي اللحم في يديك فطوري، شاوي اللحم، شاوي اللحم في يديك فطوري، واسلق الفرخ فالفراخ ضروري. شاوي اللحم في يديك فطوري، شاوي اللحم في يديك فطوري. فاجعل القمر والخشاف صحوري. شاوي اللحم في يديك فطوري، شاوي اللحم. قمر الدين في الصحور حبيبي. قمر الدين في الصيام لذيذي. اللهم عرفنا يديه. مع ان طعمه يا سلام مزيزي. فاضل كتير على المدفع، فاضل كتير على المدفع. شوية حرام عليكم، الواحد صايم ودماغه بتلف. ايه بس اللي مزعلك يا عم عبده؟ كل شوية تنهقوا وتدبدبوا فوق دماغي وانا راجل صايم عاوز انام لي شوية. تنام ايه يا عم عبده؟ ده احنا الساعة 3 بعد الظهر. وانتم رايحين ظهر ولا مغرب؟ كل ما اجي انام تروحوا فاتحين جعورتكم. شاوي اللحم في يديك طب طب ما تزعلش، ادي احنا سكتنا. سكتوا خلاص؟ ايوه. اتكلم انا بقى. اتفضل. بقالي دلوقتي 3 سنين ودي الخمسة وانا عمال اطالبكم بالاجره. الايه؟ الاجره. شاوي اللحم في يديك فطوري. بس منك له، خلونا اتكلم بقى. اتفضل يا عم عبده. انتوا ناويين ان شاء الله تدفعوا الايجار ولا تعزلوا؟ شاوي اللحم في يديك. طب مش عاوز الايجار. وده معقول برضو يا عم عبده؟ هندفع لك كل ما ليم لك عندنا باذن الله. ده احنا داخلين على حته فيلم هيخلينا في نغنغه. هينغنغوني. يلا البروفا يا جماعه. بيك يا ايه ده؟ يلي عنده المنطه. بس استنوا، بلاش بروفا دلوقتي. وجه جديد طربوش قديم بالساكسونيا. ايه ده؟ سلام عليكم. اهلا وسهلا. محسوبك المعلم شكل. يا مرحب. انا جايب لكم بقى معايا حته وجه، انما ايه؟ بورقه. انت بتاع الربابيكيا؟ ايوه. وهو فين الوجه الجديد؟ موجود بره عندهولك. ايوه يا وجه، خش يا وجه. يا ساتر، هو ده الوجه؟ ايه رايكم بقى؟ والله يا اخي انا افتكرته القفا. حلوه النكته دي، وده بقى يطلع مين دي؟ ما هو ده بقى الاستاذ ابو جريده اللي هيشهرك. هيشهرني؟ يعني خليني كده زي شهر المرور. اكتر بكتير قوي، ده اللي بيطلع الفنانين في الحفلات وفي السيما. هو انت؟ طب خد. ايه ده؟ معلش اصله لسه بعبله. ايوه فعلا بعبلي، يعني اوريجينال يا هيلف. يا اخي نفهم. ده بصبعه اليمين يرفع الفنان، وبصبعه الشمال يعمل ايه؟ يسلك سنانه. وانت بقى جايبني هنا عشان انهي صبع فيهم؟ الله يا جدع، بلاش التقل ده، ما تفضحناش. ده الاستاذ بيكتشف النجوم. عارف يعني ايه اللي بيكتشف النجوم؟ طبعا عارف. ايه؟ مرصد حلوان. يا غبي. نعم، حد بينده؟ يا ناس، في حد في الدنيا ما يعرفش مكتشف النجوم بتاع السيما؟ طب صبرك عليا بس. عارف ده اكتشف مين؟ مين؟ فاتن حباجة. حباجة ايه يا هيلف؟ ده اللي اكتشف فريد. فريد الأطرش؟ أطرش مين يا جدع؟ أمال فريد شوكت؟ هيقول لي شوكت برضو. دي أمال اكتشف فريد مين بس؟ فريد عويضة. وفريد عويضة دي اشتغل في السيما برضو؟ مال ممثل؟ لا، بيبيع لب في الاستراحة. يا سلام يا سلام، هو اللي اكتشفه؟ ده طول ما هو ماشي في السكة كده يكتشف نجوم. قوله مال. يا سلام مال. طب ده مرة وهو ماشي في الشارع تفتكر اكتشف ايه؟ اكتشف انه خرج من غير بنطلون. وشغاله في السيما برضك. هو مين؟ البنطلون. بكيا. يا ساتر، ده غبي قوي، جبته منين ده؟ وشرفك غرمان في طبق وكباية بالساكسونيا. طب وده يعرف يعمل حاجة ده؟ امال يا أستاذ، ده يغني ويمثل ويرقص ويطبخ ويكنس ويحمل عيال. تعرف تمثل يا جدع انت؟ لا. امال جاي تعمل ايه؟ احمل عيال. يعني ما بتعرفش تمثل؟ ما قلنا لا. انا ده بيقول لا. اللي انت بتقول لا. اهو قال لك. مبسوط. استنى. الحمد لله. اسمع يا جدع انت. نعم. وريني مواهبك. نعم. بيقول لك وري له مواهبك. حاضر. يعني ايه؟ اسوح، حد في الدنيا ما يعرفش مواهبه تبقى ايه؟ ايوه عارف، بس تبقى يا معلم، تبقى البطاقه الشخصيه جاهز. على كل حال امتحنه. ايوه. تعرف تمثل درام؟ درام يعني يا معلم؟ درام العباسيه ودرام شبرا والدرولي، كل دول يا اخي. لا، تعرف تمثل يعني تمثيل محسن، يعني تقدر تخلي الناس تعيط. الا كده امالي؟ طب داني مره في التريترو خليت لك الناس بقى دموعها تصح زي من العياط. ليه؟ عملت لهم ايه؟ هاملت مين يا عم؟ امال عملت لهم روميو وجولييت؟ جولييت مين يا عم؟ امال خليت الناس دموعها تصح من العياط ازاي؟ علقت لك محافظهم كلها. يا سلام. شفت؟ لا ممثل. شفت؟ مش بقول لك كله منافع. يلا يا حاج مثل له حته كده بقى تكون من الفخده. امثل له حته من الفخده؟ يبقى روكا بندرول. اي حاجه اقول لك. وري له عجين الفلاحه. يلا. ايه هو؟ ايه عجين الفلاحه؟ عجين الفلاحه ده ايه؟ يبقى ناقصكم معزه وتسرحوا على القهاوي. لا، ده يمثل حلو قوي. يلا مثل يا فهل يا ابو التمثيل، انت بلاش التقل ده. فهل مثل عشان تشهر. ايوه فاهم. امثل ازاي يعني بس يا معلم؟ يا اخي اي حاجه. تخيل نفسك دلوقتي مثلا قاعد مع حبيبتك. أنهي فيهم؟ ست الدار ولا بخطرها ولا خضرة ولا ذهب؟ يا دونجوان أي واحدة بس تخيل تخيل. حاضر أتخيل نفسي يعني إزاي؟ يا ساتر ده يغيظ. صبرك عليه بس يا أستاذ، ده بيتقل بيتقل. افهم يا أخي، انت ما عمركش حبيت. حبيت طبعا. حبيت ايه؟ حبيت البس بدله انحشرت فيها. يا مدهش. يا اخي انا قصدي يعني ما حبيتش واحده. ايوه بخاطرها. عظيم بخاطرها. كنت بتقابلها فين؟ على باب السيده. يا حن يا جدع، ما انت ما تضيعش وقت بقى، ما تضيعش كمان مننا الصفقه لحسن اصفائك. انا معورك والله. ايوه فاهم، بس بالراحه عليا يا معلم. طب افهم بقى، ده انت هتجنني باي. انا عايزك تتخيل نفسك وانت قاعد مع حبيبتك بخاطرها دي احدى شاعريه. فهمت يم الترعه. ايوه وهي لابسه الملايه. لا وانت الصارق. وهي لابسه الملس الجابونيز. حلو، جابونيز تمام. يلا بقى اشتغل. يعني اتخيل نفسي زي ما بقول كده، قاعد انا وهي قاعدة رومانطيقية. أيوة رومانطيقية، أدبية، اجتماعية، أخلاقية، ذات ثلاث فصول. مفيش مانع. أنا دلوقتي مثلا قاعد مع البنت بخطرها، بنت عمك شيخ أبو الصمد، قاعدة رومانطيقية تحت ظلال الزيزفون. حلو الزيزفون ده. يا سبارتاكوس حلاوتك. شايف يا استاذ؟ والله صورة مش بطالة. يا امال زيزفون كله. افرد فهل تمطع. ايه ده؟ بتمطع. بتمطع. شايف بتمطع. طبيعي مفيش افتعال. انت لازم مثلت قبل كده. ايوه فعلا مثلت المديرية بتاعتنا في المعرض الزراعي. شايف التمثيل اللي بطينه ده؟ هايل طبعا. طب كمل يا عم كمل. ايوه وقاعدين بقى قاعده شاعريه عنيفه رهيبه فظيعه كده، وحوالينا اصوات جميله جايه من بعيد زي اصوات ال قول معايا الملايكه. لا ال البلابل. لا امال الاصوات ايه؟ البهايم. يا سلام، طبيعي بهايم، طبيعي تمام. ايه الروعه دي بعبله. كمل. ومن بعيد يهف علينا النسيم كده محملا برائحة الـ الفل. فل. الياسمين. لا برضك برائحة السباخ. اخس الله يكسفكم، هو السباخ له ريحة شعرية. لا امال رائحة ايه؟ رائحة زهر الجعضيض. شايف الجو اتحسن قوي. يا سلام حلاوتك يا فهد. اتمطع. لا ما اتمطعت قبل كده. طب اسخن. ايوه مفيش معنى اسخن. اسخن اهو. سخن قوي يا ممثل. وهنا تهب الرياح. الله بعبله. وتهطل الامطار. حلوه تهطل دي. شايف يا مهيطل. رخ على طول رخ. ويزرع القصب. هات لي كمينة قصب. ايه رايك بقى استاذ في التحفه دي؟ والله مش بطاله اهو ينفع، بس عاوزين ننقي له بقى اسم فن كده يكون مشهور. ايه وهو اسم فهلاو وحش يا عم؟ ده كله نغم، كله موسيقى. فهلاو ايه يا اخي؟ فهلاو ده اسم معزه، اسم عجل. احنا عاوزين لك اسم مشهور. مشهور. خلاص سموني بوشكش. بوشكش ايه يا جدع؟ بوشكش ده بتاع كوره. احنا عاوزين اسم موسيقي. اسم موسيقي. سموني الفرقه الماسيه. فرقه ماسيه ايه يا اخي انت كمان؟ لا انا عندي اختراع. نسميه لبلبه. لا اذا كان ولا بد. سموني فيه لاو. ما فيش مانع زي بعض. خدوا المكتب بقى عشان نكتب معاه العقد بتاع الفيلم. فيلم؟ الفيلم ده اسمه لا فيلم كبير قوي اسمه الحمار الذي باع صاحبه. حلو. وانا هاخد دور فيه؟ دور البطل. يا سلام دور البطل حته واحده. دور البطل حته واحده. يعني انت اللي بعت صاحبك. بس لازم تفصل لي ملابس عشان تمثل بيها الدور. ايه عارفه يعني بردعه. حلو. شي على جوه. شي. يلا يا جماعه انتوا تعالوا كملوا الغرفه بتاعتنا. يلا على ما يجي المخرج. قبل البروفه والله قبل البروفه. ايه المدفع ضرب المدفع ضرب ولسه المدفع ضرب يا اخي جاتك ضربه. احنا لسه الساعه 4 يلا ها بروفه. لا يمني على الملوخيه بلا بلا بلا وهي ايه حكايتكم؟ سيبها تندمج يا استاذ. تطلع مين حضرتها؟ يا نهار مفركش. شايفين قال مش عارفني. يا خبر زي بعضه. فيه لسه في البلد حد ما يعرفش الست نعيمه صجات؟ نعيمه صجات؟ تبقى مين بس نعيمه صجات دي؟ يا دي الدهيه المسيحه. معلش والنبي يا ست سامحيه، ده جاهل الجاهل اعمى ولو كان بصير. دي الست نعيمه صجات يا ده العادي زعيمه الهش. راس البش هزت وسط منها تهز جبال وضربت سجاتها تفرح العيال. طبعا اقدم واحده في الكار وحايزه على جايزه الاوسكار. اهدى اهدى كله، سيبهم يقولوا لك على الالقاب بتاعتي يا استاذ. على كل اللي احنا تشرفنا يا ست هانم، اي خدمه. انا يا اخويا سمعت انكم انتوا هتعملوا فيلم تاريخي وبتحضروا له فنانين. ايوه، وانا محضر لكم بقى حته تابلوه غنائي رئيس مدندش بالترتر. عادي ورينا يا ست. يلا يا فرقه. يا فرخه الفصاوني ولها فنجاده السلطة وتحشي الكنافة. ايوه مش عارف اسلط الكنافة واحشي الخلطة. قصدك تحشي الكلطة وتكسر الكنافة؟ لا اكرت الخرصة واطلص النجافة. يا عم قصدك تبرط الكنفة وتشحي الطرافة؟ لا اغمس الكنبة واقلي البطاطا. يا راجل انت بتلخبط كده ليه؟ قصدك تحشر المكنة وتبطرس البلاطة؟ اشرب النجف واكتب الكتاب. لخبطت الراجل يا جدعان، قصده يهرب البقره وياكل الكوبايه. حكام كيبوني يخلصك كده والنبي يا عم. لا ابدا، عيب يا جماعه عيب. قول لهم ما يصحش يا جماعه. والنبي انت راجل طيب. الراجل قصده يقول انه كان عاوز يخرص البلاطه. ايوه الله يبل رياك ويخربك الفكانه. هيفكني كوكو بيكو بيكي. ايه رايك في الناس دول يا استاذ؟ رايي رايي ان المدفع اتاخر قوي. المدفع ضرب. المدفع ضرب. المدفع ضرب. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، يطلع ايه الراجل الخرده ده؟ ده عم عرضه صاحب البيت. وماله مكشر كده؟ اصله يا ستي ما بيحبش الفن ولا الفنانين، يكرههم زي العامة. ايوه ايوه اتاري شكله ما هو اشقر تشتيك. الله يبارك جارك يا حبيبتي، اهلا وسهلا. حضرتك اللي اسمه ايه؟ ابو جريده. شايفاني مركبة شنب ولا حرمة مطعمة برجال؟ اوه برجون، امال فين ابو جريدة؟ انا يا ست هانم، اي خدمة؟ حضرتك ابو جريدة؟ ايوه. وزيها مش كويسة بخير؟ هي مين دي يا ستي؟ جريدة بنتك. جريدة بنتي؟ ايوه. مش حضرتك تبقى ابو جريدة؟ لا دي تعور. سيبها لي انا يا استاذ اتفاهم معاها. والله يكون احسن. يلا بينا يا جماعه، احنا نخش جوه نكمل البروفه. يلا يلا بينا. هي حضرتك عاوزه ايه بقى يا هانم؟ مش انتوا اللي بتعملوا البروجرام الحفلات والمياتم والحاجات دي؟ مياتم. اشتعتل اشتعتل اشتعتل اشتعتل، ما تفوليش بوشنا كده يا شابه، احنا بتوع الافراح والليالي الملاح. الملاح؟ ايوه. مش عارفه الليالي الملاح؟ عارفاها طبعا. طب يعني ايه هي الليالي الملاح؟ يعني الليالي اللي بيرشوا عليها ملح. الهي ملحوكي في صفيحة سردين. وحضرتك بتشتغلي ايه؟ انا معلمة يا الدلعادي. معلمة؟ معلمة قهوة كروهات ايه؟ لا يا مدام، الجماعة اللي بيضربوا على الطبلة كده دق دق دم دق دق دم دق دق دم دق دم دق دم دق دق دم دق دق دم. ده انت تبقي عاوزة قطر سكة حديد. قطر ايه من ده؟ القطر مش عارفة القطر؟ عارفة جوز القطرة. وبعدين بقى يا اخواتي انا بايني حديها دماغ. تديني دماغ لي يا مدام؟ من عندي دماغي يا ولية. انت قلبتي مخي. اسمعي انتوا عاملين ايه؟ يعني عندكم ايه؟ عندنا بيت ملك واربع عربيات. يا بنت المدهوسة. انا عايزة اعرف عندكم مناسبة ايه يعني؟ يعني عاوزين تعملوا حفلة ايه؟ جواز؟ طلاق؟ حد راجع من الحج؟ حد من عيلتكو طالع افراج؟ انا يا مدام عايز الراجل ده اللي اسمه ابو زرع. ابو ايه؟ ابو زرع. اول مرة اسمع حد اسمه ابو زرع. يا مدام هي الارض اللي فيها زرع الكتير عندكم في الريف بتسموها ايه؟ بسميها غيط. سيسا او الغيط ده يبقى ابنه. ابنه؟ ايوه. يبقى العجل في بطن امه. عجل ايه يا مدام؟ بقر. الراجل اللي عنده ابن اسمه غيط. قولي معايا قولي معايا قولي معايا. اقول معاك ايه يا مزمزال معزة؟ اسمعي يكونش قصدك ابو الغيط. سيسا ابو الغيط. يا سلام. ومش عارفة تقولي ابو الغيط يا بنت ابو شادوف. أعزائنا المستمعين، ونختتم البرنامج بهذه الحلقة والابتسامة الجديدة من ممثل واحد هنا القاهرة. خمس دقائق مع هذه التمثيلية وممثل واحد. يا الدمعادي يا مدير. انت يا مدير اسمعني كويس. سيبرهان افندي الموظف راهني على الفرخه البني. الفرخه البني لو ما بتبيضش انها تصبح طبيب. طب واحنا داخلنا ايه هنا في الموضوع؟ انا جاي اشتكي. بس عندك يا سياده المدير، انا برضو جاي اشتكي. انت مين؟ انا المعلم عظمه الجزار. ايه في ايه يا معلم عظمه؟ شوف يا بيه، كل يوم برهان افندي يكسب مني الرهان مع اني ما اكون متاكد وواثق 1000%. طب صدق باللي خلق يا سيدنا الافندي. الكلام اللي عندك يا عم معلم انت بقوله في شكوى مكتوبه. ما هو اصل محسوبك لا بيقرا ولا بيكتب. ليه حق برهان افندي. فضلوا مع الاستاذ عبد الشافي يكتب لكم كل اللي انتوا عايزينه، وانا هشوف شغلي مع برهان. ادخل. انت برهان؟ ايوه يا فندم انا برهان. ايه بقى مساله الرهان والامار دي؟ معنى كده انك هتبقى مدمن، هتضيع نفسك وتدمر حياتك. ربنا ما يجيب حاجه وحشه يا سياده المدير. ثم انا حنيس. ايه حنيس؟ انا عمري ما دخلت رهان الا وكنت انا انكسبان. مش ممكن يا برهان، مش ممكن. القمار عمره ما يكون مكسب على طول يا ابني. لا والله يا سياده المدير، انا بكسب دايما. مثلا انا مستعد اناهض سيادتك دلوقتي على جنينه مؤاخذه، يعني ان فوق كتفك الشمال حسنه سودة في حجم الشرن الماسح. بتقول ايه يا برهان؟ حسنه سودة في حجم الشرن الايه؟ المسح. ايوه يا فندم، انا اناهن بجنيه نجنيه، وانا قلنا حضرتك جنيه نشينن، يعني شينن من حضرتك وجنيه من حضرتي. فكر كويس يا برهان. يا فندم انا عمري ما خسرت رهان ابدا، وادي الجنيه اهو. طب انا حابل الرهان ده علشان اعلمك درس يتوبك عن الداء ده. ادي جاكيت حقلح اهي. وادي القميص. المؤاخذه الفانينه الايه؟ انفنيننا؟ لا يا برهان مش معقول ما تشوف لي. لا سيادتك تقنع الفانيلا لو سمحت. طيب يا سيدي وادي الفانيلا، ها فين بقى الحسنة السودة اللي قدي شيلين؟ انا خصمت فعلا. سيادتك معاك حق يا فندم. استنى شوية انا عايزك. يا عبدو اندالي الاستاذ عبد الشافي بسرعة من فضلك. حلوة حكاية الحسنة السودة دي. افندي ما سياده المدير. لا مؤاخذه يا استاذ عبد الشافي، ثانيه واحده. لو اني يا برهان جاكيتتي. اتفضل يا فندم. انا دلوقتي اديتك درس مش هتنساه طول العمر. تصور يا استاذ عبد الشافي ان برهان افندي راهني بجنيه وخسر الرهان. وهو شاب عينه بعد ما خلعت هدومي. انتوا ليه يا فندم؟ هو انت خلعت هدومك؟ طبعا علشان هذه الداعي هذا المصيب يا سيادة المدير. ايه ده؟ طب طلتم على وشك ليه يا استاذ عبد الشافي؟ لا اصل يعني اصل ايه يا استاذ عبد الشافي؟ اصل برهان افندي قبل ما يدخل عند حضرتك ايه؟ ما تنطق، عمل ايه؟ رايني على 5 جنيه ان يقدر يخليك تطلع من هدومك. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات المدير أبو بكر عزق، الوكيل أبو بكر عزق، المعلم أبو بكر عزق. ممثل واحد، تأليف فتحي عبد الله، إخراج إبراهيم الكردي. إلى اللقاء مستمعينا الأعزاء بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.